من الأمثال في السلطان وصحبته. إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة. لا صلاح للخاصة مع فساد العامة، ولا نظام للدهماء مع دولة الغوغاء. الحكم ميزان الله في الأرض، كل الناس أحقاء بالسجود لله عز وجل، وأحقهم بالسجود لله والتواضع له من رفعه الله عن السجود لأحد من خلقه. كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان. لا رحم بين الملوك وبين أحد، للملوك بدوات. الملك عقيم، الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم. سكر السلطان أشد من سكر الشراب. السلطان كالنار، إن باعتها بطل نفعها، وإن قاربتها عظم ضررها. ملكا أو بحرا، صاحب السلطان كراكب الأسد، يهابه الناس وهو لمركبه أهيب. أجرأ الناس على الأسد أكثرهم له رؤية. السلطان كالسوق، ما نفق فيها جلب إليها. إن كان البحر كثير الماء فإنه بعيد المهوى. السلطان إذا قال لعماله هاتوا فقد قال خذوا. الناس على دين الملك، عفو الملوك أبقى للملوك. من خدم السلطان خدمه الإخوان. ثلاثة لا أمان لهم: السلطان والبحر والزمان. من تحسى مرقة السلطان أحرقت شفتاه ولو بعد حين. مثل أصحاب السلطان كقوم رقوا جبلا ثم وقعوا منه، فكان أبعدهم في المرتقى أقربهم من التلف.